السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فلا نزال نتابع الحديث حول تفسير سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. إن الله جل وعلا يحث عباده على الاشتغال بما ينفعهم في معاشهم ومعادهم في دنياهم وفي أخراهم، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقق لهم الفوز في الدارين، النصر والسؤدد في الدنيا، ثم نعيم الخلد وفوز الأبد يوم القيامة. لكن لاحظ في نهاية الآية: إن الله بما تعملون بصير، وسكت. الطبري رحمه الله يقول: ظاهر هذا القدر من الآية أنه خبر، أن الله يخبر أنه بصير بأعمال عباده، لكن حقيقة الأمر أنه وعد ووعيد وأمر وزجر. دائما عندما تأتي الآية الكريمة تعقب بذكر شيء من أسماء الله وصفاته في أعقاب تكاليف، نعم، فإن الله سبحانه وتعالى إنما يدل بهذا وينبه بهذا على إحاطة الله جل وعلا بأعمال عباده لكي يحذروه، لكي يتقوه، لكي يرجوا رحمته، لكي يخشوا عذابه، لكي يحملهم على الامتثال لما أمرهم به والانكفاف لما نهاهم عنه. شوف مثلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بس وقف كده، ربنا كان شايف وكان مطلع وانت عرف الباقي، الباقي تعرفه انت: فإن الله كان بعباده بصيرا. في سورة الفرقان: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. بس وقف عند هذا القدر: وكان ربك بصيرا. الله جل وعلا كان مطلعا، كان سميعا بصيرا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. من الكلمات الدارجة يقول لك: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. كلام يمكن، لأنه كلام بشر وليس كلام معصوم، يمكن تفسيره تفسيرا صحيحا ويمكن تفسيره تفسيرا مغلوطا. ما مضى فات، من حيث الزمن مضى، أما من حيث يعني الحساب: أحصاه الله ونسوه واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيته بل سطراه وأنت لاه تلعب، بل سطراه وأنت لاه تلعب. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وصحيح مضى كأحداث، مضى كزمن، لكن أحصاه الله ونسوه. نعم. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فانتبه عندما تقول ما مضى فات. فات في حساب الزمن ومات في حساب الذاكرة، أنت نسيته لكن أحصاه الله ونسوه. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إن أحد إخواننا مرت بهم محنة وسيق بهم إلى بعض المحارق، وكان بعضهم يخرج في الليل في تحقيق طويل ثم يؤتى به جثة هامدة محمولا على خشبة لكي يزج به إلى ركنه الذي يودع فيه. فكان يقول أحد إخواني، يقول أنا كنت أبحث عن كلمة أعزيه بها وأشد من أزره بها فلم أجد إلا كلمة والله ربي كان شايفك فقط. فإن الله كان بعباده بصير. الله رآك وأنت تبتلى في سبيله، الله رآك وأنت تمتحن من أجله. يكفي أن الله رآك وأن هذه اللقطة محفوظة عنده مسجلة في كتابك، لا تخفى على ربك خافية في الأرض ولا في السماء. فلا تبتئس، إن تلك الآلام انقضت في لحظة لكن بقي حسابها على الظالمين، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. وأيضا إن هذا مدخر للمظلومين المنكوبين المضطهدين المستضعفين المجروحين، فإن الله جل وعلا لا يظلم عنده أحد، لا يظلم الناس شيئا. وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعندما تقرأ واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، حاول تعيش في ظلال وكان ربك بصيرا حتى تتأمل وتتذوق حلاوة هذا التعقيب. إن الله كان مطلعا عليك، إن الله لم يخفى عليه شيء من أمرك. فعندما تكون في مقام الطاعة تكون وعدا كريما جميلا، وعندما تكون في مقام الضعف والفتور والمعاصي تكون وعيدا وزجرا ونذيرا وتذكيرا وتخويفا. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اللهم اهدنا في مهي. بتلاحظوا حاجة، كأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مشترك بين الملل كلها. كل الملل أمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الهيئات تختلف، الكيفيات تختلف، لكن أصل إقام الصلاة وأصل إيتاء الزكاة من المشترك بين الملل كلها. لو تأملنا في قضية إقام الصلاة خاصة في زمننا، ليه؟ عندما تتدبر في البلاغ القرآني عن الصلاة فتجد ارتباطا خاصا بينها وبين أيام الاستضعاف. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لأن في أوقات الاستضعاف ما فيش عندك حاجة بتعملها أصلا، لا عندك جهاد ولا قتال، ما في شيء إلا إقام الصلاة. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. والله جل وعلا يقول وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. مش قادرين تعملوا حاجة، استضعاف، طاغية من فوقكم يقول أنا ربكم الأعلى، يقول يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ما حيلتك وقد فقدت كل أسباب المقاومة المادية؟ كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فلإقام الصلاة ارتباط خاص بأوقات المحن وأيام الاستضعاف، لأن يعني أن تصف قدميك بين يدي ربك في قيام طويل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا فتح من الخزائن وما أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات؟ فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربي جل جلاله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة أفضل الأعمال بعد الشهادتين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الصلوات تغسل الخطايا وتمحو الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا، نور لصاحبها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليهن، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. يرفع الله بها الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لثوبان مولاه، نعم، قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. من أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ربيع بن كعب الأسلمي، يعني قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه فقال: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذاك؟ طب شوف حاجة تانية، أو غير ذاك؟ نعم. فقلت: هو ذاك. نعم. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. المشي إليها تكتب به الحسنات، ترفع به الدرجات، تحط به الخطايا. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحدى تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وبعدين الضيافة تجهز في دار الكرامة لكل من غدا وراح إلى المسجد للصلاة. في حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ومعنى كلمة نزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. أنها تكفر ما قبلها من الذنوب الصغائر. في حديث عثمان: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. كل صلاة بتشيل ما قبلها، بتشيل ما قبلها تنظيف أول بأول عشان ما فيش أي تراكم، الحمد لله والشكر لله. أن الملائكة تصلي على صاحبها ما دام في مصلى. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. نعم. ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث فيه. وبعدين انتظارها من جنس الرباط في سبيل الله عز وجل. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. كانت آخر هم للنبي عليه الصلاة والسلام. أمنا عائشة سئلت أن تحدث من سألها عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت على عائشة فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله؟ فقلت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل رسول الله إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، يا عمر صلي بالناس. فقال عمر أنت أحق بذلك، تكليف جالك أنت، أنت أحق بذلك. نعم. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الإمام، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، يعني أصلى الناس، أصلى الناس، أصلى الناس 4 مرات. آخر هم. والعجيب أن بعد سنوات يعني قليلة من عمر الزمن يقف عمر بن الخطاب في محراب رسول الله يستعد للصلاة، وعندما قال الله أكبر جاء أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه في مراق بطنه فسقط على الأرض فغشي عليه، فحمل إلى بيته فأفاق. فأول كلمة قالها أصلى الناس، نفس الكلمة التي قالها حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يكن حاضرا ولم تنقل، إنما نفس الهم الذي سكن قلب النبي صلى الله عليه وسلم سكن قلب عمر بن الخطاب من بعده. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، وآتوا الزكاة، إيتاء الزكاة إنما هو قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة، تقرب العبد إلى ربه عز وجل وتزيد في إيمانه الأجر العظيم والثواب الجزيل الموعود به من الله عز وجل على إيتاء الزكاة يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا، ثم هذا الحديث: من تصدق بعدل تمرة، أي ما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، المهر يعني الخيل، حتى تكون مثل الجبل. يأخذها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، سواء كانت زكاة واجبة أم صدقة تطوع نافلة، سواء كانت زكاة واجبة أم صدقة تطوع نافلة. إن الله جل وعلا أنزل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليكون عونا لك على طاعة الله عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب، ثم يتوب الله على من تاب. تكفير السيئات ودخول الجنة الثمرة المرجوة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعد على الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن. الله جل وعلا يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أهل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم المهتدون بنص القرآن الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أهل الزكاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما تركوه وخلفوه وراء ظهورهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولو ذهبنا نستقرأ المناقب والفضائل التي جاءت في النصوص في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لاستغرقنا الوقت كله ولما خرجنا من هذه النقطة، يعني فنرجع مرة أخرى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. طيب، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. يوش، عارف كلمة يوش؟ هي الترجمة بالضبط بتاعت تلك أمانيهم. يوش، أنت بتحلم. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهنا جمع لطيفة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. لما تفكها كده تقول: وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وخالف النصارى لن يدخل إلا من كان نصرانيا، جمعهما في آية واحدة ثم أحال إليك وإلى فطنتك لتفصيل القول وتقسيمه. طبعا مش معقول أن كل واحد هم أصلا بينهم مشاكل، يبقى تفصيلها عندما تطبقها على الواقع كأنه يقول لك: وقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم، مطامعهم، وساوسهم، حواجسهم، أهواؤهم، غرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أهل الجنة من أسلم وجهه لله، انقاد لله جل وعلا بالتوحيد وبالطاعة وهو محسن، استقام على أمر الله كما جاء به رسول الله. إحسان العمل أن يكون صوابا على سنة رسول الله. لا تستطيع أن تعبد الله عبادة مقبولة إلا كما وصفها لك نبيه. ما هو دور الرسل؟ أنت تريد أن تعبد الله، طب كيف تعبده؟ لابد من وساطة من السماء، لابد من يعني رسالة ورسول لكي يبين لك كيف تعبد الله العبادة الحقة. ومن أجل هذا كان الحنفاء في زمن الجاهلية اعتزلوا باطل قومه بحكم الفطرة، شعروا الشرك ده باطل، عبادة أصنام وأحجار لا تضر ولا تنفع باطل، لكن كيف الطريق إلى العبادة الحقة؟ لا يدرون، ضالون. ضلال هنا مش بمعنى سب أو شتم، ضلال بمعنى الحيرة. الله جل وعلا قال لنبيه سورة الضحى: ووجدك ضالا فهدى. تريد أن تعبد الله كيف تعبده؟ تريد أن تعبده على نحو صحيح كيف؟ فاعتزل الحنفاء باطل قومهم وكانوا يقولون: يا ربي لو نعلم أن لك دينا غير هذا لاتبعناه. احنا اكتفينا باعتزال الشرك، لكن كيف نعبد؟ مش عارفين. ليس عندنا ميراث من رسالة سابقة، ليس عندنا بقايا من كلام الأنبياء من قبل نعبدك على أساسه عبادة صحيحة. لو نعرف لك دينا غير هذا لاتبعنا. ووجدك ضالا فهدى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أصل في العبادات التوقيف، لا يعبد الله إلا بما شرع، لا تقبل العبادة إلا بشرطين: أن تكون لله خالصة وأن تكون لسنة رسول الله موافقة. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب لماذا قال من أسلم وجهه؟ يعني يسلم وجهه وما يسلمش بطنه، يسلمش ظهره، ما يسلمش رجليه مثلا يعني؟ لا، المقصود الوجه هنا الذات، لكن خص بالحديث الوجه لأنه أكرم الأعضاء وأعظمها حرمة. إذا خضع الوجه الذي هو أكرم أعضاء الجسد فغيره من أجزاء الجسد أولى بالخضوع وأكثر خضوعا. بلى من أسلم وجهه لله، يعني كما قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي ذات الله عز وجل. يبقى المعنى في الآية: ليس الحق فيما زعمه كل فريق منكم يا معشر اليهود والنصارى من أن الجنة لكم دون غيركم، وإنما الحق أن كل من أخلص نفسه لله وأتى بالعمل الصالح على وجه يرضاه الله عز وجل فإنه يدخل الجنة فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، فمتى كان العمل خالصا ولم يكن صوابا على سنة وعلى شريعة معصومة فإنه رد على صاحبه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. معنى هذا أن عمل الرهبان ومن شابههم حتى لو افترضنا أنهم مخلصون فيه لله فإن الله لا يتقبله منهم حتى يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. تسمع على مليارديرات ما شاء الله رصدوا أموالهم في نهاية أعمارهم لأعمال خير ونون بروفيت أورجنايزيشنز وأعمال من الخير وكفالة أيتام وأرامل وحفر آبار وكذا وكذا. It's okay. كلام جميل، أعمال صالحة تنفع الناس في الدنيا لكن لا تنفع أصحابها، لا تحجب عنهم الخلود في النار يوم القيامة. لا شك أن عذابهم دون عذاب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، دون عذاب الذين كفروا وفسقوا، أضافوا إلى الكفر الفسوق وارتكاب الكبائر والفجور. لهذا قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الله جل وعلا قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني كل ما سبق الشرك والزنا والقتل، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لا تدخل الجنة إلا نفس المسلمة، هكذا قضى الله عز وجل وقضى رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نقول هذا الكلام لا لكي نستعلي على العالم، إنما لنستشعر حجم المسؤولية المنوطة بنا نحن معاشر المسلمين. اسمع الحديث الجميل هذا مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. النبي أوحي إليه أن هذا الرجل من أهل النار، فلما حضرنا القتال قاتل هذا الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الرجل الذي قلت آنفا إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، يعني أبلى بلاء حسنا، يعني بلغتهم وحسب تقديرهم لقد قدم مهر الجنة بما بذله من جهد في يومنا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، مات منتحرا، وضع سيف ذبابته هنا في منطقة الصدر ثم اتكأ عليه بقوة حتى قتل به نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أحيانا رجل فاجر الله جل وعلا يأزر به الدين وينصر به الملة، عمله لا يقبل لكن ينتفع المسلمون من عمله ومن عطائه. هذا أصل هذه الآية: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ابن عباس يقول: اختصم يهود المدينة ونصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، ولا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وكفروا بالإنجيل وعيسى. نعم، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء وكفروا بالتوراة وموسى. فقال الله تعالى: تلك أمانيهم، أطماعهم وساوسهم هواجسهم، قل هاتوا برهانكم أي حجتكم إن كنتم صادقين بأن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. ثم بين الوجه الحق، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في نقطة جميلة في الآية نختم بها ونحن نتدبر القرآن الكريم، نعم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم المشركون. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني يوم القيامة سوف يشاهدون من الذين يدخلون الجنة ومن الذين يدخلون النار، ويومها سيدركون أنهم كانوا على سراب وكانوا على ضلال وكانوا على تيه. هذا من حيث التأويل، هذا التأويل العملي يوم القيامة. على مستوى الاعتقاد أخبرهم، لم ينظرهم ولم يمهلهم فيما يتعلق بالاعتقاد إلى يوم القيامة، بل بين لهم في الدنيا فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني حسم لهم القضية، لم يتركهم في عماية، مش خلاص انت قلتوا طب يوم القيامة هتشوفوا ماشي، بس احنا هنا ايه، كلامنا صح ولا كلامنا غلط، ومين فينا اللي هو على حق. من حيث الاعتقاد بين لهم في الدنيا فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن تأويل هذا وتطبيقه يكون يوم القيامة، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة، وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله